رسول طلب من أفل النظام وعلم الله بما نبوة وكان آدم بين نزوى النسام عين الأرواح من نور الهدى بجفا فإن ولدنت لعلى من رزقكم مدنين وخلق الأخلاق باس أنبياء لقوي محاسبات العالم ولا تنام وعليهم أجمعين سلاما ربنا دائما مدن في عالم الملك والأرض وهدى بئذات لروح ولجنون هذا غايه الكلام على نبي وعليهم البين سلام ربنا دائما امر مدنين وكان محتجبا من كم في حدود يسبح الله سواه ويمتصم على نبي وعليهم اجمعين سلام ربنا دائما امر ما بنينا كل حجاب اقام البدر من اقبل رفعت مولانا بلا كام على نبي وعليهم اجمعين سلام ربنا دائما امن ما بنينا وكل هذا تسبيحا يخوف في اتي بترتيب اتي حزبنا كام على نبي وعليهم اجمعين سلام ربنا دائما امن ما بنينا فقدره من مكم خليا علم ورحمه وسعادات مختلف على نبي وعليهم اجمعين سلام ربنا دائما امن ما بنينا كرامه بعد كل عبد من لكم داية ونبوة فلا تهم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما آمنتم ما بنينا ورفعة طاعة المولى شفاعة وشاك معهم لذا تأتي تحتكم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما آمن ما دمينا وقاتل أبحر اليان أنبياء سبق الجميع من نارة والحب والرحوم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما آمن ما دمينا بقدرة ثم إكرام ومعرفة شفاعة وهدى الجود ومن حكام على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما آمن ما دمينا لله نور يكون الله مودعا أبا الورى طائرا في طير سيامي على نبي وعليهم عليهم الليل كما مارتنا دائما ما ضمينا وكان فيكم وصيا أسم كثيرا من خيرة كرام للخيرة الكرام عربي وعليهم الميمة كما مارتنا دائما ما دمي حتى انت بالشموس نوم كلا يا ذات الوب سراج لك النوم نبيب عليهم المعينة سلام ربنا دائما ما دمينا وغير شيء كما تأتيهم فيدان على وتكريما نورين غير مفدعام den deglu nak ñu rëgëm ci gamu gi assalamu alaykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara ci bes bu garage bi bes bu garage bi muy ajjuma ñu yandu ci deggmal bitti Muhammad way way ñu alhamdulillah rabbil alamin way bes bi ak bitti ki dafa dar kep dama wax ni day na sant yalla bes bu lay bi ñu yandu muy ajjuma deggmal guddi Muhammad ñu ñëpp ne alhamdulillah rabbil alamin bes bu riis la bes bu garaaw la bu ko baax nag daf ko si ndigal Hadji Malick mu indi ko fi ci Sambay baax na wax ni lëj ba lekkee aloom la ko gërëm a koy teg ko si loxoon Cheikh Al Khalifa mu di ko diri ba mu yegsi fii ñu tokkee naxe sunu mbaay bu tedd bii fa tabaarakallah ñu bekk ko teewe dana sant yàlla mi ñuy guddi nag te li ma waroon a jiital bu ne secrétaire yi xal na ma ko seen ndax ne damaa war a foofu rek ci téere maamam bi di mbii mi Alhaji Malick liggéey ko ngir guddi gi tey nag ci loor ji lay barkeeloo tuuti rek ndax su ma demee ci yeneen ba ca kanam dama jël siwaat ci leer gi ndax mooy cosaan wax ni xamdan xamdan li man istataxal jóoda bi nuuri lbahir lahmadi wa anaara talatahu bi asraar ljanaabi alaati almuhammadi wa daraba bil masali lzaki fi kitaabihi lsahi wa daraba bil masali lzaki bi kitaabihi lsahi allahu nuuru samawaati wal ardi masalu nuurihi ka miskaatin fiiha misbaaxu lilmisbaaxu fi zujaajatin lzujaajatu fa annaha kawkabin durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala garbiyatin yakaadu zaytuha yudhi'u walaw lam tamsasu naarun nuurun ala nuur yajla nuuri wala shaar wadua lam tari nas wallah bi kulli shayin alim wa nuuruhu lmuqaddas huwa sirru lwujudi walxayaati waaljamali waalkamaal falaysa fi lwujudi ila nuuri illahi saari biqul liqabuli wusat ixtaadi وراح بتلقيه. فالمشكات نصير الصلب عبد الله، والمصباح نذر الإيمان ونبوة محمد، والزجاجة نذر جسد محمد صلى الله عليه وسلم. أي المشكات صدره، والزجاجة قلبه، والمصباح فيه النبوة، والزيت هو الحجج والبراهين. أي المشكات إبراهيم، والزجاجة إسماعيل، والمصباح محمد صلى الله عليه وسلم. وسماه الله مصباحا كما سماه سراجا، وسمى إبراهيم مباركا لأن أكثر الأنبياء من صلبه، ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا، لأن اليهود تصلي قبل المغرب، ولا شرقيا لأن النصارى تصلي قبل المشرق. تكاد محاسن محمد صلى الله عليه وسلم تظهر للناس قبل الوحي، نور على نور في خمسة أنوار، قوله نور وعلمه نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره نور. وذلك النور هو الحقيقة المحمدية التي تسمى نشأة الحق، لأنها حق في حق من حق عن حق لحق. نمني. وذلك النور هو الحقيقة المحمدية الذي تسمى نشأة الحق، لأنها حق في حق من حق عن حق لحق. فلا يحوم الباطل حول بوجه من الوجوه، فيجي غير الصفاء والطهارة والعلو، فليس في جواهر الوجود أشرف وأعلى منها، ولا أسرى ولا أكبر ولا أكمل منها، لأن وجود صلى الله عليه وسلم من ذاته لذاته عن ذاته في ذاته، ليس عن مادة ولا كيف. فإن وجود كل موجود من ذوات الوجود متوقع على سبق الوجود صلى الله عليه وسلم. ولذلك الوجود فتح الأغلاق إيجادا وإمدادا كما مشى على هذا المعنى فريد زمانه ووحيد أوطانه شيخ الفقه الفاضل المنيب الكامل وقرد أفاضل وتأمجد برب الكريم الواصل وسيد الأمثال المحفوظ بشرف والإكرام بغاية ما يرام المتقن المفتي المنيع النبي والمهي بالوجيه والأسبى النزيه العارف بالله العارف بالفنون سيس المغزول أي الخاسر الدان رأي الحاج مالك بن عثمان بمدح المسمى خلازات في فقه العرب. الحمد لله بالإيجاد والقدم ومدنا بوجود بعض القدم مرحبا ما يفن تبود بنا خمني قبنا من يفيق كسابق ليرق بكالبت بكود محمد كالليرق تنكتك كمولم سكري النبوية جدني كوال محمد متلنك أوليك ويامي وسل. مني الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح ومصباح. الله يا الله نور السماوات أي منوري. الله يا الله نور السماوات ما أجل ذلك أسرى الجنيان منورهما بالشمس والقمر والنجوم والكواكب والعرش والملائكة. منور السماوات ما أجل يرجع سما الجنيان كلام بالشمس والقمر والنجوم والكواكب والعرش والملائكة. والأرض مليئة بالمصابيح والسراج والشموع والأنبياء والعلماء والصالحين. الله يلا منور السماوات وأجل لا يرجع سما الجنون النار ويلا لا لا لا يرجع سما الجنون النار بالشمس والقمر والنجوم والكواكب والعرش والملائكة. لا لا لا لا سمان جمس بي ياري بديوي عرش الملكي. والأرض من لير السوفي لا لا لا لا سوف مريا الله بالمصابيح والسراج والشموع والأنبياء والعلماء والصالحين. لامتي كان بي الجنتي الجنتي الكوري الورم قرقمي يب بي لير لا لير السوف ما سنزوره كمشكات مشكات بو خامني فيها مصباح خمغا تشبيه مغرب لا بغي ووتج تشبيها هو تشبيه المغرب لامبي ديكاي مي دند محمد وين دا فاند نو خول با لامب لا مي لامب بغا خامني سي لو نبو محمد نيك دو بولات ما لاي لا خامني لا لاي دي سي وار ريمي ني تام دي دوك سي دينه اي مشكات نسر رسول عبد الله والمصباح نظر الإيمان قل محمد والزجاجة نظر جهد محمد صلى الله عليه وسلم من المصباح بكت ما كان نجل عبد الله لم تبدأ شبه بسبيل جنب نمم أن نقو محمد وتبدأ من الله قال ورم محمد بدي سنة وسمع لا مصباح كما سمع سراجا واسمع الله مباركا لك لأن كل الأنبياء من صلب وغلم لا تشيرت يب كندقل إبراهيم لن يجلن وطا إبراهيم نسل يهوديا ولا نصرانيا فخلال يهودا تصلي قبل المغرب ولا شرقيا لا نصارى تصلي قبل المشرق يهود بجلي بل سول جبل نصران تنكو ثم جبل تنكو جبل سول لقد نجعت ذلك فكاد محاسن محمد صلى الله عليه وسلم تظهر للناس قبل الوحي صلى الله عليه وسلم قال ملان رفتا متا ليرا بير جبت محمد بني نتيكا يننت ليتا ونخمي كي يننت ليتا من الله بخمي لكي يدف ميس تكتا بطرل تبع البيت بكفي نمي ده تكرك صلى الله عليه وسلم ينجم مطم أدن فيالا أدمر كانا بين الجسد محمد بين الولاج بك خمي كما يواجه تفق نور على نور في خمسة أنوار جنة مليار قومه نور وعلمه نور ومدخله نور ومخرجه نور ومسيره نور محمد وخم ليرلا خم خمم ليرلا كبوائم ليرلا جمعين لير مجوم لير مرفاناني نور من النور قد أعضته حكما تفيد فاضل على أخلاق الله ما في البرية من لم تسقه كرما من نور يقول لك واني الله لكف وذلك النور لك هو الحقيقة المحمدية ويقول لنا الحقيقة المحمدية التي بلخني وصمع رفل كتبه نشد الحق تصدق لأنها حق في حق من حق عن حق لحق حق أي سخلة في حق في دين نسخ من حق جبتكي تنسخ عن حق جنت نسخ لحق ينسخ تستخلوا يولد فلا يحوم دديه الباكن بيت النيل حوله تكيره بوشك الوجود فهي تغير الصفائي والطهارة للعلوي بيت سل بيت اللعب da yakare den fasalon ba tax ni fane ci ci jowu njodi ak sharafu wa ala wala asra wala akmal athar wala akbar minhu la min sallallahu alayhi wasallam min zatihi li zatihi an zatihi fi zati amul ben tafanul minde fi ku gëna tedd wala gëna kay wala gëna nak wala gëna lat ci muhammad nak amul sallallahu alayhi wasallam من ذاته لذاته عن ذاته في ذاته فكان لك الجم جو جم تجم جو وليس جم جو ولا سعد مادة ولا كيفة لكن من وجود كل ما يجود عمل كل عمل من ذات الوجود سواء عن عمله يب متوسف أي تخلى على سوق الوجود صلى الله عليه وسلم ولذلك كل ما فتح لنهدي الأغلاق جسيب في زادا في عمل وإذا أكبر كما مشى لك لولا بخي العالم على سيد زماني سوية زمانا ووحيد أوطاني كسنا سوق الفقهي سيد دقر فق الفاضل المنيب الكامل قدم تسلق مكة وقوف الأفاضل ترى رأي دقمنا تسلق بنك ما يره بجد قبله بيهر رأيب بأخبه كما خمني ترى الله سيد جيب من اللامبو ko ko kare العارف بالله نخم يلا الحي الزلول ملاك فانيك نزر المغزول كيفو مدر الشيخ كل نبنا أنا قاسر دار ويأتي ويقول مولانا الحاج مالك الوضع المالك يبقى المسمى بكرا زهر تسوى بخير عرب فيصل يلا جمالك يلا نتكوين غير من كل من تقع أجوزكم ويلا تتبوني في بخير الزهر غني الحمد لله لك الله الحمد لله بالإيجاد والإقرار الحمد لله بالإيجاد والقدم نمضينا بوجود البر بالقدم الحمد لله بالإيجاد والقدم نمدنا بوجود البدر بالقدم الحمد لله خالصا في نانت لله جل يلا بالإيجاد كدبرنا العمل والقدم كدبرنا الدك نمدنا كأجي تبسنا بوجود البدر إصابة عن الغيرة بالقدم كدبرنا الدك الحمد لله قولي وفعلي وحالي الحمد من الله من غيره من غيره الله من غيره لغيره وقت قولنا ملمان الحمد قولي وفعلي وحالي كم تبكد وقت كم تبكد جد كم تبكد حال هذا ما حمد الخلي لك وحمد لساني وصل إلي على الحق بما أثنى به آه. لا أحصي إلا سماء لا أحصي إلا سماء لا أحصي إلا سماء عليك أنت سماء لا أحصي إلا سماء عليك أنت سماء رب العالى نسقى قاتلك يا الله عليك أنت سما في حالة نسقى قاتلك يا الله لا أطيع أنتنا عليك أنت سما رب نجقى قاتلك يا الله وقت الحمد الخليل يا ولا الوعي كفوك كفوك ويحمد المساري وصل على الحق كنت بلاني كتاب وحمد من قد جسي بطم جمت بطم ak limbu yaay sant bi ñu sant yalla doon adama yeb xajaari ni la xiy na sana alayka anta kama rabbi ala nafsi qad asbata yalla te ko meena jëm te ko ne hamdul khayli yu hamdul jali yu nak al ibtiyanu bi a'mal al fadniya ibtiqadi wajhillah hamdul jali yu nak moy tikki ci ko dum yaram ngir fakk jëm yalla bu julli jotté la julli daa jotoo nga am ne màkka nga dem ca daa ne lu gën a asaka nga génn asaka loo xam ci lu baax wax ko ci ko jëmb ma lu yàlla boole ci mee xaddul xaal yi nag wal alfaasu jël maaraf yi wal axlaaq ilaahiya ko ngaa jafe nag soo sa yi ci xam-xam yi ak gisoo xadam yàlla yax nga diw ci day xamdul xaal yi kooku gaaja ñu sa bàyya gaaja wali daa nag jeey nag ziiratan li kulli xudbatin wa ibtidaan li kulli madxatin wa faatixatan li kulli sanaain wa fadilatan li kulli sulsulatiha ala gayriha wallah safaa alxalqa bilxamdi wa xatama bilxamdi wa yaquulu ma takallama aadama alayhi salaam nini ci mii nag baatul xamdu ci lañ ko defee muy taar ci képp ku xudba dan ngay tàmbalee képp ku tagg dan ngay tàmbalee képp nga xam ne nga bëggul bu tagg ak kooku mën si jëlee te xam ne lay commencé muy nga ne loo xam ne saaru bu amul du am xoram ci xamdu nag ci la yàlla ubbee bindi mbindee si cant ci la tijeetal bindi mbindee si sa cant moo tax aadama alayhi salaatu wa salaam ba yàlla sooroo ruuba wala daanu fexe aadama ruuxa maarab la taarab fa saaru ala absi fa abisa fa qala alhamdulillah fa qala allahu yarhamuka allah ba yàlla bindee aadama sol sa ruuga junniaat mu ñëw ba ci bëddi junniaat lu xool mu ñëw ba ci bakka mu ñu bisili mu ñëw ba ci gémmiñ ga mu ne alhamdulillah yàlla ko yarhamuka allah wa ina awalu kalaamee li janna alhamdu mooy ngeen benn waxu ñeen aljanna ida daxaluha qaala taala daaleen fiha subhanaka allahuma wa taxud ga salaam waxdaahuhumu alhamdulilahi rabi alaalamin wala yàlla boole ci ñooña subhanaka allahuma wa taxiyatuhum seenu nuwo fiha sabarabba salaamun wa aaxir daawahum seen mu jug waxte ñun ñëpp alhamdulilahi rabi alaalamin walhamdu alhamdulilahi nag dama ngeen tegaat lillahi yow lillahi nag laamun li istixqaaq lillahi ala haag yàlla haag alaahata nag aliha jaamu naag alaahatul ak jaamoog aliha ya'lahoog ak ilaahaak cafaaal ja ak maaluufa nag ay maabudun yépp rek muy nag wala maa dafa alifu wallaam xajiba baxan taqifan li kasatihi lkalaam wallaamu lillaan sax jinal maaamidi alxamdoolam xaacat ñëpp wallaahi saxna ñee ak sax la ñeel yàlla mu labal mbooloom xeeti cant yi uyif na jaraalati nag sama daatu allah alamun ala daatu aliyatu lwajibati lwujubi lu saxiqat bi jëmal maaamidi ismu jalaale bi sama allah mooy mandar gi ma nga xam ni jëmmu yàlla dana allahu kel yépp ci baatub yàlla lay nekk baatu allahu kel yépp ci baatub yàlla lay nekk moo tax waxat xadabu laa asuna yàlla nëb na bépp lànnañ bu war a tudde keneen baatub allah firaw na moo ko yàlla tiyee ko maa lakum lilaahi xayr yi la wax waaye waxul ana allahu maa lakum jébbi ñeel leen lilaahin ci benn xeetu yàlla xayr yi ak ana rabbukum al aala yàlla tiyee na ko ñoon ana allahu benn yëxoot moo mas ni saa doom jii day jur naa ko waaye boo ko ñeente allah laa ko tudde yàlla wa dal safara ma ndax ni moo ko yàlla ni fastaalamu lahu samiya fastaalamu ahadan tusamma allah allahu moom yàlla rek lu tax wa fi haadi alkalimati fawaidu laysa fi gayriha baatub allahu ngari ñangi ci loo xam ne nekku ci benn baat ndax fa inna kulla kalimatin ida ursila minha xarfun yaxtalu maana bi xalaasu haadihi ndax fa innaka إذا حدث الألفة يصير لله. قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. والحبيبة الله من لولا أيضا يبقى له. قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض. والحبيبة الله من ثانية يبقى أعلاه والراجع إلى الضمير هو الله الذي لا إله إلا هو. ما ترى الله بك بعد وخمني عرب تدلكو يتدلكو نيب عرف ولا تبعد معنى ما يحبه.